يا خويا ضايق ولا ادري وش مضيقني، وانا ذكر اني زبون الهم والضيقه. يا خويا بقول وعدني تصدقني، محتاج اقول لك شيء صعب تصديقه. لسبع شهور كف الصمت خانقني، من ضيعة الحلم مدري موت تحقيقه. لسبعة شهور كف الصمت خانقني، من ضيعة الحلم مدري موت تحقيقه. ما عدت انا مثل خبري في ارهقني، احساسي اني غديت انسان مطيقة. احساسي اني غديت انسان مطيقة.